عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تنادوا أي نادى بعضهم بعضا، هلموا أي تعالوا، فيحفونهم أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين ويطوفون بهم ويدورون حولهم حتى يملأوا ما بين السماء والأرض. يمجدونك أي يعظمونك. ملائكة سيارة أي سياحون في الأرض. فضلا أي زيادة على الحفظة. من فوائد الحديث: فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك. جليس الذاكرين الصالحين يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. محبة الملائكة لبني آدم واعتناؤهم بهم. السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول، لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته. جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدا له وتنويها به. الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفتا به. الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول على المطلوب. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. غشيتهم أي عمتهم. السكينة هي حالة يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات وعند الرعب. من فوائد الحديث: فضل الذكر ومجالسه وأهله. الجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله. وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. فرجة هي الخلل بين الشيئين. الحلقة كل شيء مستدير خال الوسط. آوى إلى الله أي لجأ إلى الله. فاستحيا أي من المزاحمة. فأعرض أي ذهب معرضا لا لعذر. من فوائد الحديث: مجالس الذكر هي حلقات العلم التي تعقد في بيوت الله للتعلم والتعليم والتفقه في الدين. حياة العلم بمدارسته ومذاكرته وبثه بين المسلمين. فضل ملازمة حلق العلم والذكر: يستحب لطالب العلم الجلوس حيث ينتهي به المجلس. يستحب لمن رأى فرجة أن يسد الخلل، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة. يستحب التحلق في مجالس الذكر والعلم، الترغيب في المزاحمة في طلب الخير، من سبق إلى موضع كان أحق به، الإعراض عن مجالس العلم بغير عذر يعرض صاحبه لسخط الله، جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد غيبة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. من فوائد الحديث: فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وحرصه على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء العلم وتبليغه، جواز الاستحلاف من غير تهمة للتنبيه على أهمية المسؤول عنه أو الخبر الذي سيلقى على المسامع، فضل مجالس الذكر وملازمة حلقات العلم، وأن الله يحبها ويباهي بها الملائكة. السنة وحي كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها غير متعبد بتلاوتها، وإنما بأحكامها. رياض الصالحين.